هذا المستمع إبراهيم المقحم يقول: عندي سوق تجاري به محلات تجارية، وأقوم بتأجير هذه المحلات بعقد طويل، وأشترط أن تكون التجارة مباحة، فأوقع مثلا عقدا مع تاجر لبيع الملابس، ثم أفاجأ أنه يبيع ملابس محرمة أو عبايات محرمة، أو أؤجر المحل لبائع ألعاب أطفال ثم ألاحظ أنه يبيع ألعاب محظورة. ماذا أفعل علما أن العقد كما ذكرت لكم عقدا طويلا؟ هل علي إثم في هذا العقد مع العلم أن أصل النشاط مباح، وأشترط ألا تؤجر هذه المحلات على تجارة محرمة كبيع السجائر مثلا أو الشيش أو نحو ذلك؟ إذا خالف المستأجر ما اشترط عليه في العقد فإن لك أن تأمر بإخراجه وتقيم دعواك عليه في المحكمة، لأن الشرط أملك، والواجب على كل مالك عقار أن يبذل المستطاع لحمل المستأجر على تجنب المحرمات في بيعه وشرائه واستيراده وتصديره، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. نعم.